سائل يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. في التشهد الأول ورد روايتان أن تقول التحية لله إلى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط. وهناك رواية صحيحة شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن يقول التحية كاملة: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. مفهوم هذا؟ لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه في الصلاة، في الصلاة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجبها ومنهم من قال بأنها مستحبة ومنهم من قال بأنها لا واجبة ولا مستحبة في الصلاة. فمن أوجبها قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ماذا؟ قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فقال ماذا؟ قولوا، وهذا فعل، فعل أمر. فقالوا هنا للوجوب. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ للوجوب في الصلاة. ومنهم من قال بالاستحباب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه لرفع في حديث المسيء صلاته، لم يعلمه في حديث المسيء صلاته، إذن كان هذا استحبابا. ومنهم من قال لا، لا واجب ولا مستحب. لماذا؟ قالوا لأن أولا الحديث قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ هل قال في الصلاة؟ وهل قالوا في الصلاة؟ لا، ما قالوا في الصلاة، إنما كان الأمر إيه؟ كان الأمر مطلق، كان الأمر مطلق. وأمور الصلاة لابد لها من أحاديث خاصة، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. مفهوم هذا؟ فقالوا هذا كلام مطلق ما كان في الصلاة. ثانيا أن الحديث أن الأمر جاء بعد استفهام: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا. والأمر بعد الاستفهام إنما يفيد الإباحة أو الاستحباب، الإباحة أو الاستحباب. لذلك الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا القول في الشرح الممتع وسكت، ويكأنهم مال إليه. لكن هناك رواية عند أحمد إن صحت لكانت نصا في المسألة، قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا في الصلاة: اللهم صل وسلم على محمد. كلمة في الصلاة هذه عند لفظ عند أحمد، لكن مختلف فيها. فإن صحت فكانت واجبة، وإن لم تصح على الخلاف الماضي، وأخرج نفسك من الخلاف وكلها.